بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 82، نتابع قراءة كتاب النكاح، باب عشارة النساء. تعريف العشرة: العشرة الاجتماع والمخالطة، وهي لغة اسم من المعاشرة والتعاشر، والعشير القريب والصديق، وعشير المرأة زوجها لأنه يعاشرها وتعاشره. وفي الحديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. واصطلاحا ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، وهذا الباب جدير بالعناية، فجل قضايا الفرقة والنزاع بين الزوجين سببها التقصير فيه. قوله: يلزم للزوجين العشرة بالمعروف، يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، والدليل واحد، قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اثنان، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله. والعشرة بالمعروف أصل عظيم يدخل تحته أمور عديدة، فكل ما يكون من المعروف في المعاشرة بين الزوجين فينبغي على الزوج أن يبذله للآخر. ومن ذلك: واحد، أن يتودد ويظهر الحب كل من الزوجين للآخر، وبه تدم العشرة، ولو لم يكن كذلك فعليه أن لا يظهر كرهه لها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر. اثنان، أن يتزين ويتجمل كل واحد للآخر، وليس هذا للنساء بل حتى للرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثلاثة، إحسان الفعل والقول. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم. أربعة، قيام كل منهما بحقوق الآخر، فتقوم المرأة بحقوق زوجها عليه، وكذا الزوج لزوجته، ومن ذلك النفقة، فلا يقتر عليها ولا يتبع إنفاقه بالمن والأذى، وغير ذلك من الأمور مما يدخل تحت المعاشرة بالمعروف. قوله: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، يحرم على كل زوج أن يمنع حقه وأن يماطله به، فالزوجة لا يجوز لها أن تماطل الزوج فيما يجب له من الاستمتاع ونحوه، ولا أن تأتي به وهي متبرمة متثاقلة، والزوج كذلك فيما يتعلق بواجبه على زوجته كالنفقة والكسوة ونحو ذلك. والعلة أنه حق واجب عليهما بمقتضى عقد الزوجية، وما وجب على الإنسان تعين بذله، ومن تمام البذل له أن لا يتمرم عند بذله. قوله: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. شروط وجوب تسليم الزوجة نفسها: إذا عقد الزوج على زوجته فيجب أن تسلم له وتذهب معه إلى بيته بشروط: واحد، أن تكون حرة، أما الأمة المملوكة فيأتي حكمها. اثنان، أن تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين فما فوق. ثلاثة، أن يطلب الزوج تسليمها لأن الحق له فيجب بطلبه، فإن لم يطلب لم يجب. أربعة، أن لا تكون قد اشترطت أن تبقى في دارها أو في بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط إن طالبت به. خمسة، أن يكون التسليم في بيت الزوج، وهذا بناء على أن العرف كان بزف المرأة إلى بيت الزوج إلا إن اتفقا على غيره، والمرجع في هذا إلى العرف. قوله: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، إذا طلب أحد الزوجين من الآخر المهلة مدة معينة ليصلح من أمره ويستعد، كالزوجة لتخيط ثوبها ونحو ذلك، أو الزوج ليشتري ثوبا ونحو ذلك، فإنه يمهل ما يكفي لذلك، والمرجع إلى العرف والعادة. والعلة أنه لا ضرر على الآخر في الانتظار وفي الاستمهار مصلحة للزوجين. قوله: لا لعمل جهاز. الجهاز بفتح الجيم وكسرها ما تجهز به المرأة إلى بيت زوجها، فإذا طلبت المرأة المهلة ليتم جهازها ومتاعها أو طلب الزوج ذلك فلا يجب المهلة به إلا إن رضي الآخر، والعلة أن هذه أمور يمكن أن تأتي ولو بعد التسليم، والأصل في عقد النكاح أن يفضي كل من الزوجين إلى الآخر بعده مباشرة، وهذا التأخير ينافي ذلك، وإذا طال التأخير للجهاز شق ذلك على الآخر. وقت وجوب تسليم الأمة المملوكة، قوله ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، إذا كانت الزوجة مملوكة فإنه يجب على سيدها تسليمها للزوج في الليل فقط دون النهار، والعلة أن الليل زمان الاستمتاع، أما النهار فهو زمن الخدمة، وهي للسيد، فللزوج منفعة الاستمتاع ليلا وللسيد منفعة الخدمة نهارا. أحوال يمنع فيها الرجل من الاستمتاع بزوجته، قوله ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، الأصل في الاستمتاع بين الزوجين الحل، قال تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، فيجوز في أي وقت وعلى أي حال، إلا أنه يستثنى من ذلك واحد أن يضر الاستمتاع بها كأن يكثر الوطأ فيلحقها الضرر، فيلحقها الضرر ومن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه ويرجع إلى القاضي لتقديره. قال في هامشه وقد روي أن ابن الزبير جعل لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار، وأن أنس بن مالك صالح رجلا استعدى على امرأته على ست مرات. انتهى. اثنان أن يشغلها عن فرض، كأن يضيق وقت الصلاة فليس له وطؤها لئلا يشغلها عنه، أو حال صومها الفرض لأن هذا وقت مستثنى بأصل الشرع، وكذا حال تطوعها بإذنه. ثلاثة أن يكون بشيء محرم كالوطء في الدبر أو حال الحيض، قوله وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن لا يسافر بها فإنه لا يجوز له السفر بها، والعلة أنه دخل بناء على هذا الشرط، والمسلمون على شروطهم إلا إن رضيت هي. فاعلم أنه يجوز للزوج أن يسافر بزوجته إلى حيث شاء لطلب المعيشة أو للسياحة ونحوهما بقيدين: واحد أن تكون حرة، فالمملوكة لا يملك أن يسافر بها إلا أن يأذن سيدها. اثنان أن يكون الطريق والبلد المسافر إليه آمنا ويباح السفر له، فإن كان الطريق أو البلد مخوفا أو البلد لا يجوز السفر له كديار الكفار بلا حاجة فلا يباح ولا يمكن من ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بزوجاتهم، ولأنه قد يكون في الإخلال بهذا إخلال ببعض الاستمتاع، ولأن الزوجة تكون في ملك زوجها وتدبيره وتلزمها طاعته. الأصل في تحريم وطئ الحائض قوله ويحرم وطئها في الحيض، من المحرمات الشنيعة وطئ المرأة الحائض، وهو حرام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد فمن الكتاب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اثنان ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثلاثة والإجماع منعقد على تحريمه، حكاه غير واحد منهم ابن تيمية رحمه الله. والحكمة من النهي أن الحيض أذى، وفي جماعها حال الحيض إضرار به وبها، والنهي يستمر حتى تطهر وتغتسل، أما قبل الغسل وبعد الطهر فحرام أيضا، والاستمتاع بالحائض لا يخلو من حالات: ألف في الفرج فلا يجوز لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. باء الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة يجوز بالإجماع. جيم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة يجوز لأن النهي هو عن النكاح وهو الوطأ، ولحديث عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قوله والدبر من المحرمات في الاستمتاع الوطء في الدبر. حكم الوطء في الدبر حرام، والدليل واحد من القرآن قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأباح الوطء في مكان الحرث وهو القبل. قال ابن عباس أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. اثنان ومن السنة الحديث السابق: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ثلاثة، والإجماع منعقد على تحريمه، قال ابن تيمية هو اللوطية الصغرى. قوله وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، من حق الزوج أن يجبر زوجته مسلمة كانت أو ذمية على الغسل من الحيض حينما تطهر لكي يستمتع بها، لأنه لا يجوز له وطؤها إلا بعد أن تغتسل، فحل الوطء موقوف عليه، وله أن يجبرها على غسل النجاسة لأنها تمنعه من كمال الاستمتاع سواء أكانت على الثوب أو البدن. ومن حقه كذلك أن يمنعها مما له رائحة كريهة كالكرات والثوم والبصل لما فيه من تأذيه برائحتها، وهذا يمنعه كمال الاستمتاع. قال البهوتي وكذا تناول النتني إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك. قوله وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، كل ما يمنع من كمال الاستمتاع فللزوج إجبار زوجته عليه كالأخذ من الظهر والشعر من أي مكان. قوله ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لو كانت الزوجة كتابية فإن الزوج لا يملك أن يجبرها على غسل الجنابة بخلاف الحيض، والعلة أنها غير مكلفة بذلك، وترك ذلك لا يمنع من الاستمتاع بها. وما قرره المصنف هنا هو رواية عن أحمد، ولكن المشهور من المذهب أن له إجبار الذمية على غسل الجنابة كذلك. فصل. هذا الفصل هو في بيان أحكام المبيت عند الزوجة والجماع وآدابه ولزوم الزوجة المنزل وما يتعلق بذلك. ما يلزم الزوج من المبيت عند زوجته؟ قوله ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. الواجب على الزوج للزوجة الحرة أن يبيت عندها من كل أربع ليال ليلة واحدة. والدليل واحد، أنه قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب يا أمير المؤمنين هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال وما ذاك؟ قال إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها وقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. قال البهوتي وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع. اثنان، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. ثلاثة، ولأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث مثلها. قوله ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، أشار إلى مقدار الوطء الواجب على الزوج لزوجته، فقال إنه يلزمه كل أربعة أشهر مرة إن طلبت، وما زاد على هذا فلا يجب. والعلة أن الله جعل للمولي أربعة أشهر فإن جامع فيها وإلا نظر في أمره، فدل على أنه لا يجب إلا كل أربعة أشهر مرة. قوله وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، حالات وأحكام سفر الزوج أكثر من نصف سنة. إذا سافر الزوج من دون زوجته فلا يخلو من أمرين: ألف، أن لا تطلب الزوجة قدومه بل يتراضيان فالأمر راجع إليها، لكن عليه أن يعاشرها بالمعروف ولا يتأخر كثيرا وأن يأمن عليها الفساد. ب، أن تطلب الزوجة قدومه فيجب أن يقدم إذا توفرت عدة شروط: واحد، أن يقدر على القدوم فإن عجز فلا يلزمه. اثنان، أن لا يكون في جهاد أو حج واجبين وقد كان الحج في السابق يستغرق زمنا طويلا أو يكون في طلب رزق يحتاجه. ثلاثة، أن يكون السفر فوق نصف سنة فإن كان أقل لم يجب أن يقدم إذا طلبت. والعلة أن المرأة لا تصبر غالبا عن زوجها أكثر من ستة أشهر، كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل حفصة ابنته كم تصبر المرأة من زوجها؟ فقالت 6 أشهر. فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه ل6 أشهر. قوله: فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبه. إذا أبى الزوج أحد الأمرين أن يطأ كل 4 أشهر مرة، أو أن يقدم من سفره وقد توفرت فيه شروط، فإن القاضي يفرق بينهما إذا طلبت المرأة التفريق. والعلة أنها بهذا الغياب أو امتناعه من الوطئ لها تتضرر، فجاز لها دفع الضرر بالفرقة. قوله: وتسن التسمية عند الوطئ. وقول الوارد: دين الإسلام دين شامل لكل شؤون العباد، فما من شيء إلا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور التي بينها الإسلام الآداب المتعلقة بالجماع، فهناك أمور نبه عليها الشارع في هذا الأمر، والفقهاء يذكرون آدابا ينبغي الأخذ بها عند الوطأ. وهذه الآداب التي يذكرونها منها ما له دليل بذاته، ومنها ما هو مأخوذ من قواعد الشرع. فمن هذه الآداب: 1. التسمية عند الوطأ بأن يقول ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ووقتها عند إرادة الوطئ، وتكون التسمية للرجل والمرأة. قوله: ويكره كثرة الكلام. 2. كراهة كثرة الكلام حال الجماع. والدليل حديث قابيصة بن ذؤيب رضي الله عنه مرفوعا: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء. ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه. قوله: والنزع قبل فراغها. 3. كراهة أن ينزع ذكره إذا فرغ هو قبل أن تفرغ زوجته. والدليل حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ولأن في ذلك منعا لها من قضاء شهوتها، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. قوله: والوطء بمرأة أحد. 4. كراهة الوطء بمرأة أحد أو بمسمعه، وهذا له حالتان: ألف أن يكون ذلك بمرأة أو مسمع الكبير، ومثله لو كان بمحضر أو مسمع الطفل المميز فلا يخلو. 1. أن يترتب عليه كشف عورة، فهذا محرم لحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 2. أن لا يترتب عليه كشف عورة فيكره، وذلك لأن هذا ينافي الستر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وليس من المروءة. ب. أن يكون ذلك بمحضر طفل لا يميز ولا يعقل كمن في المهد، فجائز، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بحضرة من قد يتصور مثل هذا ويؤثر فيه أو يتكلم كابن 4 و3 سنوات ونحوه. قوله: والتحدث به. 5. كراهة التحدث به أي بما جرى بينهما وتفاصيل ذلك. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، هل فيكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل من كن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إيه والله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثنا. قال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. لكن لو كان مجرد ذكر للجماع بدون تفاصيل ولمصلحة ظاهرة وحاجة فيجوز. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة، فقال: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. حالات جمع الزوج بين زوجاته في مسكن واحد. قوله: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أشار إلى جمع زوجاته في مسكن واحد، وهذا له حالات ثلاث: ألف أن يجمعهن في حجرة واحدة فيحرم لما فيه من إيقاع الخصومة بينهما لما فطرت عليه النساء من الغيرة، ب أن يجمعهن في مسكن واحد كالبيت الواحد ويكون لكل واحدة غرفة مستقلة بها، فظاهر كلام المصنف أنه يحرم. والعلة ما فيه من إثارة الخصومة وكون الأخرى تسمعه أو تراه حين أتى إلى جارتها، لكن هذا حق للزوجات فإن رضين به جاز. جيم أن يجمع بينهن في دار واحدة كالعمارة الآن فيها شقق كل واحدة منهن في شقة فيجوز ولا يشترط رضاهن، بقيد أن ينفرد كل بيت بمرافقه من مطبخ ودورة مياه ودرج وباب مستقل ونحوه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل كل واحدة منهن في بيت مستقل، وبيوته صلى الله عليه وسلم كل بيت مكون من حجرة. حكم منع الزوج زوجته من الخروج من منزله لمصلحة. قوله وله منعها من الخروج من منزله، يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله لأجل المصلحة. والعلة واحد أنه سيدها كما قال تعالى وألف يا سيدها وهو المسؤول عنها ويلزمها أن تستأذنه. اثنان ولأنه بخروجها لا يستطيع أن يحصل بعض مقصود النكاح من استمتاع وخدمة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن امرأة لها أم مريضة ولها زوج فقال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، وعلى هذا فلا يجوز لها أن تخرج بلا إذنه، لكن استثني من ذلك حال الضرورة كاضطرار لمطعم ومشرب لمن لا تجد من يأتيها به وخشية الهلاك. ومع هذا فلا ينبغي للزوج منعها من الخروج إذا لم يكن ثمة ضرر عليها ولا عليه، إذا لم يكن ثمة ضرر عليه ولا عليها وفي خروجها مصلحة معتبرة. قوله ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. من العشرة بالمعروف أنه يستحب أن يأذن للزوجة أن تمرض محرمها من أب وغيره، وكذلك أن تشهد جنازته إذا مات فتصلي عليه في المسجد دون تشيع للمقبرة. والعلة ما في ذلك من جبر لخاطرها وإعانتها على صلة الرحم. قوله وله منعها من إجارة نفسها. حكم منع الزوج زوجته من تأجير نفسها. للزوج أن يمنع زوجته من تأجير الزوجة نفسها، مثاله أرادت الزوجة أن ترتبط بوظيفة خارج منزلها فله منعها من ذلك. والعلة أنه يفوت عليه شيئا من حق الاستمتاع ما لم يكن بينهما شرطا. وقسم بعض العلماء الإجارة إلى قسمين، واحد الإجارة الخاصة وهي التي يقدر نفعها بالزمن فللزوج أن يمنعها لما سبق من التعليل. اثنان الإجارة المشتركة وهي التي يقدر نفعها بالعمل كمن تعمل في بيتها وتتقبل أعمالا من الناس كخياطة ونحوها، فليس له منعها إلا إذا لحقه ضرر في ذلك كما لو انشغلت عنه أو عن بيته وأبنائها أو كانت سببا في دخول العار عليه وكان في ذلك مذمة له فله منعها. والعلة أن الإجارة المشتركة لا يفوت معها حق الاستمتاع فله ذلك متى ما أراد، لكن إذا لحقه ضرر فالضرر يزال وله منعها. قوله ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. حكم منع الزوج زوجته من إرضاع ولدها من غيره. للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره، والعلة أن الإرضاع يفوت كمال حقه عليها من الاستمتاع ونحوه، لكن لو تضرر الولد بذلك بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد من يرضعه غيرها فليس له منعها لما فيه من إهلاك نفس معصومة. فصل. هذا الفصل هو في بيان القسم بين الزوجات. والقسم بين الزوجات توزيع الزمن عليهن إن كن ثنتين فأكثر. قوله عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، القسم بين الزوجات والتسوية بينهن واجب على الزوج. والدليل واحد عموم قوله وعاشرهن بالمعروف. اثنان حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فدل على أنه يلام من لا يقسم. وعلى هذا فيجب على الزوج أن يعدل في القسم والمبيت، وتمييز إحداهما على الأخرى محرم. كيفية القسم بين الزوجات وطريقة القسم ومقدار الأيام يكون ليلة ليلة، إلا أن يرضين بأكثر ويتفقن عليه بأن يقسم لكل واحد ليلتين مثلا فلهن ذلك. قوله لا في الوطء، لا يجب على الزوج المساواة بين النساء في الوطء، والعلة أن الجماع مبعثه المحبة والميل والشهوة، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، ولأنه ليس بمقدور الإنسان، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهن وقد يشتهي إحداهما في ليلتها ولا يشتهي الأخرى. ولذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال عبيدة السلماني رحمه الله في الحب والجماع ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق، لكن ينبه إلى أمرين: الأول إن أمكن للتسوية في الجماع فهو أحسن، فإنه أبلغ في العدل. الثاني ليس للزوج أن يجمع نفسه لإحدى زوجات بأن يكون يرغب في الوطء عند هذه لكن يخبئه للأخرى. قوله وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس، عماد القسم هو الليل، لأنه وقت سكن الناس، وفيه يأوي الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه، والنهار للمعاش والتكسب، ويكون نهار الغد تابع للليل. لكن من كان معاشه بالليل كالحراس ونحوهم فيكون القسم في حقه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره. فائدة: قال الحجاوي ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار. قال البهوتي قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى، لأنه غير عدل بينهما، أما لو اتفق ذلك بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس. قوله ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، يجب على الزوج أن يقسم لزوجته ولو كانت حائضا أو نفساء أو مريضة أو مجنونة لا يخاف منها أو معيبة ونحو ذلك. والعلة أن المقصد من القسم هو الإيواء والأنس والسكن، وهو حاصل بالمبيت عندها ولو لم يطأها. وقد ذكر العلماء ضابطا في من يجب أن يقسم لها، وهو كل زوجة تطيق الوطأ فيقسم لها، وإن امتنع وطؤها حسا كالمريضة أو شرعا كالحائض والنفساء أو طبعا كالمعيبة بالقرن أو العفل ونحوهما، فيخرج بهذا الصغيرة التي لا توطأ. وينبه إلى أمرين: واحد، إذا تعارف الناس على شيء فإن العرف يرجع إليه، وعرف الناس اليوم أن النفساء لا يقسم لها فيرجع إلى هذا، وإلا فالأصل أنه يقسم لها. اثنان، قال العلماء يجب على الزوج أن يقسم ولو كان هو مريضا أو مجبوبا ونحو ذلك، لأن القسم للأنس وهو حاصل ممن لا يطأ. ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيته. الحديث: فإن شق عليه ذلك استأذنهن في المكت عند إحداهن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة، فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب. قوله وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. مسقطات القسم والنفقة: ذكر المصنف مسقطات حق القسم والنفقة، وهي أمور: واحد، إذا سافرت بلا إذنه، إذا سافرت بلا إذنه فليس لها قسم ولا نفقة ولا تملك مطالبته بذلك إذا رجعت، والعلة أنها عاصية بفعلها ذلك كالناشز التي لا تطيع زوجها. اثنان، إذا سافرت بإذنه لحاجتها ولم يسافر هو معها فلا قسم لها ولا نفقة لتعذر الاستمتاع من جهتها. ثلاثة، أن تأبى السفر معه فلا قسم لها ولا نفقة لأنها هي التي فوتت حقها وهي عاصية كالناشز إلا إن كانت قد اشترطت عليه أن لا يسافر بها. أربعة، أن تأبى المبيت عنده في فراشه فلا حق لها لأنها عاصية بذلك وقد منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قوله ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. خمسة أن تسقط الزوجة حقها من القسم فيسقط حقها من القسم دون النفقة، وهذا الإسقاط له حالات: ألف أن تسقطه لزوجة من الزوجات فتقول ليلتي لفلانة فيكون لها كما فعلت سودة مع عائشة رضي الله عنها، لكن يكون هذا بإذن من الزوج. ب أن تسقطه ولا تعين امرأة تكون لها الليلة فيكون قسمها للزوج يعين من أراد. جيم أن تهب قسمها للزوج فيكون قسمها للزوج يعين من أراد. قوله فإن رجعت قسم لها مستقبلا، إذا رجعت المسقطة لحقها أو الواهبة لقسمها عن حقها من القسم فإنه يجب على الزوج أن يقسم لها في المستقبل دون ما مضى قبل الرجوع. والعلة أنها هبة قبضت وانتهت، والهبة لا يرجع فيما قبض منها، وأما المستقبل فهو حق لها وقد طالبت به فلزمه بذله لها. قوله ولا قسم لإمائه ولا أمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء. الإماء وأمهات الأولاد ليس على السيد تجاههن قسم واجب، بل إن شاء سوى وإن شاء فضل، وله أن يجامع منهن من شاء متى شاء. والدليل: واحد قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدلت الآية أن ملك اليمين لا قسم لها ولا يجب فيها العدل. اثنان والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما. ثلاثة ولأنه لو أوجب القسم لهن صرن كالزوجات فلا فرق. قوله وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا. مدة قسم الابتداء: هذا يسمى بقسم الابتداء، والمعنى أنه إذا تزوج الرجل زوجة وعنده زوجة أخرى فلا تخلو الزوجة الجديدة من حالتين: ألف أن تكون بكرا فإنه يمكث عندها سبع ليال ثم يدور بعد السبع على غيرها، ب أن تكون ثيبا فيمكث ثلاثا ثم يدور. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قوله وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي، إذا رغبت الثيب الجديدة إذا تزوجها أن يقيم عندها سبعا فلها ذلك، ولكن يقضي الزوج بعد ذلك للبواقي سبعا سبعا. والدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عندها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ولأن للثيب ثلاث ليال تؤثر بها دون سواها، فإذا سبع لها لغى حقها في الثلاث، فصار كأنه بدأها بالسبع فيكون عليه لكل من نسائه مثلها. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام النشوز. قوله النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. تعريف النشوز: النشوز لغة مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض. وفي الحديث إذا علا نشزا من الأرض قال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وشرعا معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فكأنها بعصيانها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف. حكم النشوز حرام، لأن الله أوجب على الزوجة طاعة زوجها وحرم عليها معصيته. حالات النشوز: النشوز له حالتان: ألف أن يكون من قبل الزوجة، فهو ما تناول المصنف أحكامه في هذا الفصل. ب أن يكون من الزوج وليس هو المقصود بهذا الفصل، فإذا وقع فيصلح بينهما، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فإذا أراد أن يطلقها وكان هو الناشز الكاره لها فلا يحل له أن يأخذ شيئا مقابل أن يطلقها، لأمرين: واحد قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اثنان ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال. قوله فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها. إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز على زوجها ومن هذه العلامات أن لا تجيبه إلى الفراش أو تجيبه كارهة متثاقلة أو تخرج بلا إذنه أو غير ذلك، فإنه يسلك معها خطوات: الوعظ بأن يعظها ويخوفها بالله ويذكر لها حق الزوج والإثم المترتب على الإخلال به، وأنها إذا باتت هاجرة لفراش زوجها لعلتها الملائكة، وأنها تسقط حقها من النفقة والكسوة بنشوزها. قوله: فإن أصرت هجرها في المرض جع ما شاء، إذا أصرت حتى بعد الوعظ سلك الخطوة الثانية، وهي الهجر، والهجر على نوعين: ألف أن يترك مراجعتها في الفراش، وقيل في معنى هذا أحد معنيين: واحد أنه يوليها ظهره في نفس الفراش، روي هذا عن ابن عباس. اثنان أن لا يجمعها وإياه فراش، ولكن لا يطلع الناس على ذلك، فيكون الهجر فقط في المضجع فلا ينام معها، روي هذا عن بعض السلف. وهذا الهجر لا يتحدد بمدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. قوله: وفي الكلام ثلاثة أيام، ب ترك الكلام معها، وهذا محدد بثلاثة أيام. والدليل عموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قوله: فإن أصرت ضربها غير مبرح، إذا لم ترتدع من الوعظ ولا من الهجر فيسلك معها الخطوة الثالثة، وهي الضرب. وهذا الضرب له شروط: واحد أن يقصد به التأديب وامتثال أمر الله لا الانتقام والتشفي. اثنان ألا يكون ضربا مبرحا أي شديدا، بل يكون وسطا. ثلاثة أن يتجنب المواضع المخوفة كالوجه لأنه منهي عن ضربه. أربعة أن لا يزيد على 10 أسواط. وعلم أن الأكمل للزوج والأولى أن لا يضربها، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الضرب النساء للتأديب قال بعد ذلك: لقد طاف بأهل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. لكن قد لا تستقيم المرأة إلا بمثل هذا، فجعله الله آخر الخطوات. والدليل على هذه الخطوات الثلاث قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا تعذرت كل الخطوات الثلاث فليسلك الخطوة الرابعة، وهي بعث الحكمين، بأن يبعث حكمين ممن يجتمع فيهما الأمانة والتكليف والإسلام والذكورية والقدرة على الإصلاح، ويكونان من أقارب الزوجين لينظرا في الأمر. والدليل قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال سعيد بن جبير رحمه الله: يعظها فإن قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. باب الخلع. مناسبة الباب لما سبق: لما تكلم عن النشوز وأحكامه فقد يتعذر الإصلاح فيحتاج إلى الخلع. تعريف الخلع: الخلع بضم الخاء وسكون اللام، مأخوذ من خلع الثياب، لأن المرأة لباس الرجل فكأنه خلعها، يقال خلع امرأته خلعا، وخالعها مخالعة. وشرعا فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها. وقبل الشروع في التعليق على كلام المصنف ثمة 4 مقدمات: المقدمة الأولى مشروعية الخلع. الأدلة على الخلع من الكتاب والسنة والإجماع: واحد أما الكتاب فقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اثنان وأما السنة فحديث مخالعة امرأة ثابت بن قيس الله، وهو أول خلع في الإسلام، وسيأتي سياقه تاما بإذن الله. ثلاثة والإجماع منعقد على جوازه، حكاه ابن قدامة وغيره. المقدمة الثانية حكمة مشروعيته: الخلع فيه مصلحة للمرأة التي احتاجت له، وذلك لأن فيه تخليصا لها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها. المقدمة الثالثة شروط صحة الخلع، وهي خمسة أسوقها إجمالا، وسيرد ذكرها مفرقة في الباب. واحد أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا أو عبدا، صغيرا يعقله أو كبيرا، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، فلأن يملكه محصلا لعوض أولى. اثنان أن يكون على عوض ولو كان مجهولا، فلو خالعها بغير عوض لم يصح. ثلاثة أن يكون الخلع منجزا إلحاقا له بعقود المعاوضات، فلا يقول مثلا خالعتك غدا وهكذا. أربعة أن يقع بصيغة الخلع ويأتي بيانها. خمسة أن لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا. وهذه الشروط سيأتي ذكرها في ثنايا الباب. المقدمة الرابعة ألفاظ الخلع. الخلع له ألفاظ صريحة وكناية، أما الصريحة فهي ثلاث: واحد خالعت، اثنان فسخت، ثلاثة فاديت. وأما الكناية فما عدا هذه الألفاظ مثل أبرأتك وأمنتك، فإن أتى بصريح الخلع وقع من غير نية، وإن أتى بالكناية فلا بد من النية ممن تلفظ به منهما، ككنايات الطلاق مع صريحه. قوله من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، هذا فيه بيان من يصح منه بذل العوض في الخلع، فقرر أن كل شخص يصح تبرعه تصح مخالعته، وهو الحر الرشيد غير المحدود عليه، سواء أكان البادر العوض هو الزوجة أو غيرها من أجنبي يدفع لمصلحة أحد الزوجين أو كليهما. والعلة أن الخلع فيه بذل للعوض للمخالع، وبذل العوض بلا مقابل لا يصح ممن لا يصح تبرعه. قوله فإن كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. حكم الخلع، أشار إلى حكم الخلع فقرر أنه إذا وجد مسوغه فهو مباح، ونقول بأن حكمه التكليفي له حالتان: واحد يكون مباحا إذا وجد ما يسوغه، وهو ما ذكره المؤلف هنا: واحد أن تكره خلقه بأن يكون سيء الأخلاق، اثنان أو تكره خلقه بأن يكون دميم الخلقة لا تحتمل المجتمع، ثلاثة أو يكون ناقص الدين فتكره ذلك كمن يتهاون بالصلاة أو يشرب الدخان، أربعة أو لا تبغضه لكن تخاف أن لا تؤدي حقه ولا تقيم حق الله في طاعته، لأنه يطلب منها ما قد يشق عليها القيام به فتخاف الإثم فتطلب الخلع. فيباح لها طلب الخلع في هذه الحالات، ويستحب للزوج إجابتها لذلك. والدليل: واحد قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. اثنان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. ثلاثة ولأن حاجتها داعية إلى الفرقة ولا تصل إلى ذلك إلا ببذل العوض فأبيح ذلك. واستثني من ذلك ما إذا كان الزوج له إليها ميل ومحبة شديدة، فحينئذ يستحب صبرها وعدم افتدائها. قوله وإلا كره ووقع. اثنان يكون طلب الخلع مكروها إذا خالعته مع استقامة الحال وسير الأمور وبلا سبب. والدليل: واحد حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اثنان ولأنه عبث فيكون مكروها ولما فيه من الإضرار بها وبزوجها وإزالة مصالح النكاح بلا حاجة. ولعل الحنابلة ذهبوا في المشهور إلى أنه مكروه، مع أن الحديث صريح في التحريم لما في الحديث من ضعف. وقد قرر ابن مفلح قاعدة أنه إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا غير شديد وهو يقتضي التحريم فيحمل على الكراهة، أو يقتضي وجوبا فيحمل على الاستحباب. قال في هامشه: الرواية الثانية أن طلب الخلع مع استقامة الحال وسير الأمور وبلا سبب حرام، لأجل الحديث المذكور، ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرجم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. قوله فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أشار إلى حكم الخلع الوضعي، وذكر جملة من الصور التي لا يقع فيها الخلع: واحد إذا عضل الزوج زوجته وآذاها لتفتدي، وكان ذلك بغير سبب منها من زنا أو نشوز أو ترك فرض، فالخلع لا يصح والعوض مردود والزوجة باقية إلا أن يكون ذلك منه بلفظ الطلاق أو نيته فيقع طلاقا رجعيا، وإن لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته فهو لغو لفساد العوض. فأما إن ظلمها وعضلها لا لتفتدي فافتدت فالخلع صحيح، وأما فعله فلا يجوز. وأما إن عضلها لتفتدي منه لكن بسبب وهو أنها زنت فيجوز ذلك. وأما إن ضربها الضرب المأذون فيه لأنها نشزت أو تركت فرضا فخالعته هي لأجل ذلك فيجوز ضربها ويصح الخلع لأنه ضربها بحق. مثاله لو ابتلي المسلم بزوجة متهاونة في الصلاة واستعمل معها كل وسيلة للإصلاح، أو وقعت في زنا أو تاركة للحجاب وعجز عن إصلاحها ويريد أخذ ما دفع فضيق عليها لتفتدي منه فيجوز. والدليل قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قوله أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. اثنان، إذا خالعت من لا يصح تبرعها وهي المرأة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمة بدون إذن سيدها فالخلع لا يصح. والعلة أنه تقدم أن الخلع يصح ممن يصح تبرعه، وهؤلاء النسوة لا يصح تبرعهن، فكذا مخالعتهن لأن الخلع فيه بذل عوض. قوله ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، إذا وقع الخلع ممن سبق أي ممن عضلها زوجها ظلما لتفتدي وممن لا يصح تبرعها ودفعنا عوضا فتقدم أنه لا يصح، لكن بالنسبة لأثر هذا اللفظ فلا يخلو. إن كان بلفظ الخلع أو بنيته مع كناية الخلع فإنه لا يقع خلعا ولا يقع طلاقا. والعلة أن الخلع باطل باعتبار أنها لا تصح مخالعتها، والطلاق لا يمكن أن يوقعه وهو لم يتلفظ به ولم ينوه. أما إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع رجعيا. فصل، هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يقع به الخلع من لفظ أو عوض. تأثير الخلع على عدد الطلاق. قوله والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. الخلع بالنسبة للفظه ونقصانه عدد الطلاق لا يخلو من أمرين: ألف أن يكون بلفظ الطلاق صريحه أو كنايته مع النية، مثاله قال أخذ عوضا منها ثم قال أنت طالق أو أنت بائن أو أبرأتك مع نية الطلاق، فالحكم أنه يقع طلاقا بائنا لا يملك رجعتها فيه. والعلة أما كونه طلاقا فلاعتبار اللفظ أو الكناية مع النية، وأما كونه يقع بائنا فلأنها بذلك العوض تملك نفسها، وقد أجابها هو لسؤالها فخرجت من قبضته ولو لم يكن بائنا لملك الرجعة ولم تستفد التخلص منه. قال في هامشه الرواية الثانية أنه إذا كان بعوض فهو فسخ ولو كان بلفظ الطلاق ونواه، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. ب أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق إما بلفظ الخلع كأن يقول خلعت أو الفسخ أو المفاداة، كأن يقول فاديت ولم ينو به طلاقا، فالحكم أنه يكون فسخا لا طلاقا، وهذا من مفردات الحنابلة. وعلى هذا فيقع الفسخ ولا يحتسب الفسخ من عدد الطلاق الذي إذا استكملها بانت الزوجة منه. والعلة أنه مفهوم آية الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حيث ذكر تطريقتين والخلع وتطريقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكانت رابعة. قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة من خلع لا يقع عليها أثناء عدتها طلاق، سواء طلبت منه هي كما لو قالت أثناء العدة طلقني فطلقها، أو واجهها هو به بأن قال أنت طالق، فلا يقع عليها طلاق. والعلة أنها أثناء عدتها من خلع هي بائن منه فلا تحل له إلا بنكاح جديد، فهي كالتي انقضت عدتها. قوله ولا يصح شرط الرجعة فيه. لو أن الزوج اشترط الرجعة في الخلع كما لو قال أخالعك بشرط أنني إذا أردت أن أراجعك فلي ذلك، أو أن لي الخيار لمدة شهر ونحو ذلك، فلا يصح الشرط والخلع نافذ، والعلة أن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الخلع، فمقتضاه البينونة الصورة، ولذا فهي لم تخالعه إلا لفكاك نفسها منه، فلو كان يقدر على إرجاعها لم يحصل لها مقصودها من الفرقة. قوله وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، يشترط في الخلع أن يكون بعوض مباح، وذكر المصنف هنا صورتين لا تصحان لمخالفة هذا الشرط، والحكم فيهما أن الخلع لا يصح. واحد، إذا خالعها بغير عوض كأن يقول خالعتك بلا عوض بل مجانا، والعلة أن الفسخ الوارد في الشرع إنما هو فسخ بعوض، وهنا لا يوجد عوض فلا حق له في الفسخ، بل له أن يطلق ولم يطلق هنا. اثنان، إذا خالعها بعوض محرم كأن يقول خالعتك والعوض خمر ونحوه، والعلة أن العوض المحرم وجوده كعدمه، وإذا انتفى العوض فالخلع بلا عوض لا يصح. قال في هامشه القول الثاني أنه إذا خالع بمحرم صح الخلع ويثبت للزوج مهر مثل، واختاره ابن تيمية وجوده العثيمين رحمهما الله، انتهى. لكن لو أنه خالعها على عوض محرم وكان يجهلان تحريمه فإنه يصح الخلع ويثبت بدل العوض المحرم. مثاله خالعها على خمر ظنه خلا أو على حر ظنه عبدا، والعلة أنه قد خالعها على عوض يظنه صحيحا فيثبت له بدله. قوله ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، الخلع بغير عوض أو بعوض محرم فاسد كما سبق، لكنه من حيث عدد الطلقات لا يخلو من حالتين. ألف، إن كان بلفظ الطلاق أو كنايته مع النية فإنه ينقص عدد الطلقات ويعتبر طلقة رجعية. مثاله قال طلقتك بغير عوض أو قال خالعتك بعوض محرم، ونوى الطلاق فلا يقع الخلع لعدم العوض، ولكن يقع طلاقا رجعيا لأنه تلفظ بالطلاق أو نوى. ب، إن كان بغير لفظ الطلاق أو كنايته فلا ينقص عدد الطلقات، والعلة أنه باطل إذ لا عوض فيه، وما بني على الباطل فهو باطل، ولم يكن بلفظ الطلاق ولا بنيته فلا يعد طلاقا. قوله وما صح مهرا صح الخلع به، كل ما صح جعله مهرا من مال أو منفعة مباحة فإنه يصح جعله عوض خلع، والدليل عموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افترت به. قوله ويكره بأكثر مما أعطاها، الأصل أن الزوج يخالع زوجته بما أعطاها أو بأقل، لكن لو أنه خالعها بأكثر مما أعطاها من مهر فإنه يصح، إلا أنه يكره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من مهر. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال علي رضي الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، ولكنه يصح لو وقع لعموم قوله فلا جناح عليهما فيما افترت به. قوله وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، معلوم أن المرأة إذا طلقت وهي حامل فإن للحمل النفقة، إذا تقرر هذا فلو أن هذه المطلقة الحاملة جعلت النفقة أثناء الحمل هي ثمن ما تخالع عليه نفسها وقالت خالعني ولا تنفق علي وقت العدة فإن هذا يصح، والعلة أن النفقة مستحقة، والحامل وإن كانت النفقة للحمل لا لها فإنها في حكم المالكة له مدة الحمل فيصح الخلع به. قوله ويصح بالمجهول، يصح الخلع بالثمن والعين المجهولة، مثاله خالعتك على ما في يدي وما في يده لا نعرف مقداره، أو على ما في محلي من المال، والعلة أن الخلع إسقاط الحق لأن الزوج يسقط حقه من الاستمتاع، والإسقاط تدخله المسامحة، فالخلع شرع للتيسير على الزوجين، ولذا سهل فيه إذا تراضى الطرفان على هذا. قوله فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح. أمثلة للخلع بشيء مجهول، لما قرر جواز الخلع بالمجهول ذكر أمثلة للخلع بشيء مجهول، وهي كالتالي: واحد، إذا خالعت على أن له ما تخرج شجرتها من طلع وثمر. اثنان، أو على حمل أمتها أو دابتها كأن تقول لك الحمل الذي في بطن دابتي، ثلاثة أو على ما في بيتها من دراهم أو ما في ضروع ماشيتها من لبن، أربعة أو على عبد غير معين كأن تخارعه على عبد ولم تحدده صح. والعلة ما سبق ذكره عند الخلع بالمجهول من كونه إسقاطا، والإسقاط يتسامح فيه الفقهاء. قوله وله ما عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، إذا خالعت على ثمر شجرها أو ما في بطن أمتها من حمل أو على عبد ونحو ذلك، ثم لم تحمل الشجرة ثمرا أو الأمة شيئا أو لم تقدر على العبد، فإن له أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء. فمثلا أقل ما تحمل الأمة والشاة واحد فله واحد، وأقل متاع البيت بساط فله ذلك، وأقل ما تطلعه الشجرة مثلا صاع فله ذلك، وأقل ما يسمى عبدا، وهكذا. والعلة أن الذمة تبرأ بأقل مسمى العوض المخالع عليه، حيث إنه يصدق عليه الاسم. قوله وما عدم الدراهم ثلاثة، لو خالعها على ما في يدها من الدراهم ثم تبين أنه لا شيء فيها فإنها تعطيه ثلاثة دراهم. والعلة أن الثلاثة أقل الجمع، فيصدق عليها أنها أعطته جمع دراهم. فصل. هذا الفصل هو في بيان حكم تعليق الخلع والطلاق على دفع عوض، وفي حكم خلع الأب نكاح أولاده الصغار وغير ذلك. أحكام تعليق الطلاق. قوله وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. لو قال الزوج لزوجته متى أعطيتني ألف ريال فأنت طالق، أو قال الزوج لأجنبي إن أعطيتني ألف ريال فزوجتي طالق، فهذا طلاق بائن معلق، والتعليق يصح في الفسوخ. وعلى هذا يصح هذا التعليق، فمتى أعطته ألف ريال فهي طالق ولو تأخر الإعطاء وتراخى عن قول الزوج. والعلة أن المعلق عليه الطلاق قد وجد وهو الألف ريال، وهو قد اشترط هذا الشرط للخلع، والشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله. وهل يجوز للزوج الرجوع عن كلامه قبل أن تعطيه؟ ليس له الرجوع، بل الأمر بيد الزوجة. فلو جاءت بالألف بعد شهر مثلا طلقت. القول الثاني أنه إن علق الخلع بعوض كألف ريال مثلا، فإنه يشترط ألا تتراخى، فإن تراخت في دفع العوض فلا يلزم الزوج قبوله، وللزوج الفسخ متى شاء، وهو قول الشافعية واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، بانت واستحقها. إذا قالت الزوجة لزوجها اخلعني ولك ألف ريال أو بألف ريال فخلعها، ولم يقل في خلعه خالعتك بألف، بل خلعها مجردة من العوض باللفظ، فالحكم أن الخلع يقع وتبين منه، ويستحق الألف الذي بذلتها له، وذلك لأنه فعل ما جعلت الألف في مقابلته، والمقرر أن السؤال معاد في الجواب، فإذا أجابها فكأنه قال خالعتك بألف، لكن هو مقيد بما إذا وقع منه الخلع فورا، أي أجابها للخلع على الفور، لأنه لما أجابها فالسؤال وهو قولها خالعني بألف كالمعاد في الجواب، فإذا تراخى وتأخر لم يصح الخلع لأنه صار على غير عوض. قوله وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، إذا قالت الزوجة لزوجها طلقني طلقة واحدة ولك ألف ريال فطلقها الرجل ثلاثة تطليقات، فإنه يستحق الألف، وكذا لو طلقها اثنتين. والعلة أنه أتى بما طلبته وزيادة فاستحق الألف على الطلقة الأولى. قوله وعكسه بعكسه، لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها أقل من ثلاث، فإنه لا يستحق شيئا من العوض، ويقع الطلاق رجعيا، وهذا من مفردات الحنابلة. والعلة أنه لم يجبها لما بذلت العوض فيه، فلم يحصل لها غرضها الذي بذلت العوض لأجله. قوله إلا في واحدة بقيت، هذا استثناء من المسألة السابقة، والمعنى أنه إذا كان الزوج قد طلقها طلقتين وبقيت واحدة فقالت الزوجة طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وهي الباقية من الثلاث فإنه يستحق الألف في هذه الحالة، والعلة أنه حصل للزوج مقصودها وهي البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. قوله وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه أو يطلقها، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق حق للزوج لا غيره، وهذا الحكم عام حتى لو كان هناك مصلحة في الخلع أو الطلاق. قوله ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها، والمراد بالبنت هنا التي لم تبلغ الرشد والعقل، والعلة أنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مالها، والخلع بالمال كالتبرع، لكن لو خلعها من ماله أو مال أجنبي صح. وعلى هذا نقول إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ثم أراد أن يخلعها من زوجها في المسألة صورتان: ألف إن كان لا مصلحة للبنت في هذا الخلع فلا يجوز، ب وإن كان لمصلحتها فيجوز لكن من مال الولي أو أجنبي لا من مال البنت. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته الصغيرة من مالها إذا كان فيه مصلحة لها، واختاره العثيمين وذكر أنها اختيار ابن تيمية رحم الله الجميع. انتهى. قوله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، الخلع لا يسقط ما بين الزوجين من الحقوق، فلو أنه تم الخلع وكان للزوجة على الزوج حقوق فالخلع لا يسقطها. مثال ذلك تم الخلع وكان قد بقي من مهرها 1000 ريال أو قد استدان منها 1000 ريال أو كان لها نفقات ماضية في ذمة الزوج فتثبت لها والخلع لا يسقطها، لكن لو اشترط في الخلع أن تسقط الحقوق التي لها عليه ولا يكون في ذمته لها شيء فإنه يصح وتبرأ ذمته، وهو نوع من العوض في الخلع. قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت، إذا علق طلاقها بصفة كما لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم إنه أبانها إما بخلع أو غيره أو بطلاق ثلاث سواء أكانت بينونة صغرى أو كبرى، ثم إنه لما أبانها وجدت منها هذه الصفة حال البينونة فخرجت من الدار، ثم إنه نكحها بعد ذلك وعقد عليها بعد وجود الصفة، ولما نكحها وجدت الصفة منها أيضا بعد النكاح بأن خرجت من الدار، فالحكم أنها تطلق. والعلة أنه علق الطلاق بصفة فوجدت الصفة وهي في ذمته وفعل هذا الفعل أو الاتصاف بهذه الصفة حال كونها بائنا عنه لا يلغي ذلك القول والتعليق منه. قال في هامشه الرواية الثانية أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة والصفة لا تعود في النكاح الثاني، وهو قول الجمهور واختاره العثيمين وحكاه اختيارا لابن تيمية رحم الله الجميع. انتهى. قوله كعتق، لو علق عتق عبده على صفة ثم باعه فوجدت الصفة عند من اشتراه ثم اشتراه الأول فوجدت الصفة عنده فإنه يعتق أيضا لما سبق ذكره من التعليل. قوله وإلا فلا، إن لم توجد الصفة بعد النكاح وبعد الملك للعبد فلا يقع الطلاق ولا العتاق بفعل الصفة ووقوعها حال البينونة وزوال الملك، والعلة أن المرأة حال البينونة ليست محلا لوقوع الطلاق، وكذا العبد حال بيعه ليس بمحل لوقوع العتق. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.